أي لم يتسلط عليه الشيطان، بمعنى أن من قال على الذكر لا يمكن أبدا أن يكون تسلط الشيطان عليك تسلط من لم يقل هذا الذكر، وهذا المعنى في الجملة صحيح، ولكن لا يمنع أيضا بعض المعاني الأخرى. نعم. أو مسلم. والله إني لا أراه مؤمنا قاله مسلما. قال والله إني لا أراه مؤمنا قاله مسلما. ماذا فيه؟ نعم. الأخ يسأل عن الفرق بين المسلم المؤمن والسابق والمقتصد. الإسلام إذا أطلق ولم يذكر معه الإيمان شمل الإيمان، لأن الإسلام لا يصح وحده في الأعمال الظاهرة حتى يأتي بالأعمال الباطنة، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. وإذا أطلق الإيمان ولم يذكر معه الإسلام كان مقصود بالإيمان هو الإسلام والإيمان معا. وقاعدة في هذا إذا أفرد أحدهما اجتمع، قاعدة في هذا إذا أفرد أحدهما اجتمع، وإذا اجتمع تفرق، فصار للإسلام معنى والأعمال الظاهرة. فجاء في الصحيحين حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ويقول الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. وأما حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لا أراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. وهذا كقول الله جل وعلا: قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا. والمقصود بهذا أن جزنا بالإيمان الذي هو أعلى المراتب، وبالإيمان الذي هو أخص من الإسلام. ولا يقصد بهذا الحديث يعني أو مسلمة أي أنه ما تحصل على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، إنما مقصود ما تحصل على الإيمان الذي هو أخص من الإسلام، لأن منزلة الإيمان أخص من منزلة الإسلام، ومنزلة الإيمان أعلى من منزلة الإسلام. هذا المقصود، ولا فلا يصح أصلا إسلام إلا بإيمان، ولكن الإيمان مراتب. ولكن يستدل بهذا الحديث على الإيمان شعب متفاوتة، فقد شاهد له بالإيمان لما رأى من ظاهره، والنبي صلى الله عليه وسلم منعه وأن يحكم بذلك، لأنه مفروض أن يحكم بالإسلام لأنه قد لا يعلم ما وراء ذلك. ومع ذلك وردت حديث إلى أخرى الشهادة بالإيمان لمن مثلا كان يصلي ويصوم، هذا في الظاهر، ولا يلزم من ذلك الإيمان الذي يكون فيه نجاة العبد من عذاب الله جل وعلا، لأن الناس يحكمون على الظواهر وقد يكون في البواطن بخلاف ذلك. والدليل على هذا ما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد العزيز بن أبي حازم عابيد عن سالم بن سعد الساعدي قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري انك ان ينكح، وان شفع ان يشفع، وان قال ان يستمع لقوله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل اخر فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري نكح ان لا ينكح، وان شفع ان لا يشفع، وإن قال ألا يستمع لقوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا، مع أن الميزان هو ميزان الصحابة رضي الله عنهم، فهم حكموا على الظواهر، حكموا على الظواهر، فأخبر من النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف هذا، بخلاف هذا، فعلى هذا تحكم على الظواهر، قد يكون الأمر بخلاف هذا، يدل على هذا المعنى ما جاء في الصحيح الإمام مسلم أن الصحابة رضي الله عنهم مروا على قتلاهم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد وفلان شيء وفلان شيء، فلما مروا على الآخر قال النبي كلا إنه قد ظل شملة وإن لتشتعل عليه نارا في جهنم، فأن الذي قرم على الحكم الأول، وهذا في دلالة على أن من قتل في سبيل الله جاز له الحكم بالشهادة على الظاهر، ولا بدليل أن النبي نفى عن الآخر، لو كان الأول مثل الآخر فاستوى، ولما جاز الأول وجود الثاني، ولما فرق النبي بينهما وقال عن الآخر قال كلا إنه قد غل شمله ولتشتعل عليه في نار جهنم، علم أن حكمه مغاير لأحكام من سبقه، وعلم أن هذا إقرار لمن قال عنه فلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد، وهذه مسألة خلافية بين العلماء، هل يقال عن فلان بأنه شهيد؟ بل اختلف فيها الصحابة، اختلف فيها التابعون، اختلف فيها الأئمة الهدى، لأن بعض العلماء يظن أنه دقي فلان شهيد أن هذا يستلزم الحكم له بالجنة، وهذا في نظر، فإن الحكم بالشهادة لا يستلزم الحكم بالجنة، لأن هذه أحكام الدنيا، فأنت تحكم بالظاهر بناء على أحكام الدنيا، وذلك الصواب أنه لا بأس يقال فلان مات شهيدا، فلان مات شهيدا، لكن لا نحكم له بالجنة، لا نحكم له بالجنة، لا نحكم على ظاهره، نحكم على ظاهره، ومن ثم قال الفقهاء لو أن رجلا كافرا ليس بمسلم أصلا قاتل مع المسلمين نخوة أو حمية أو عصبية وهم لا يعلمونه، لكن رأوا في القتلى بين المسلمين يبنون على أنه من أهل الإسلام بناء على الظاهر، ويدفنون في مقابر المسلمين من كان هذا من أهل الجحيم، لأن يبنون على الظاهر، فأحكام الدنيا تختلف عن أحكام الآخرة، من ثم يحكم بهذه المسائل عن أحكام الظاهر وإن كان الباطن بخلاف ذلك. أما مسألة الفرق بين المقتصد والسابق بالخيرات، الله جل وعلا فرق بينهما، منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فالظالم لنفسه هو المعروف الذي يأتي بالسيئات وقد يدع بعض الواجبات، هذا الظالم لنفسه، وأما المقتصد فهو العامل بالطاعات المنتهي عن المحرمات، أما السابق بالخيرات فهذا أعلى منزلة من المقتصد، وهذا هو المسارع إلى الطاعات، ويشترك مع من قبله بفعل الطاعات وترك المحرمات، لكن يزيد عليه بأنه يسارع إلى ذلك، وقال الله جل وعلا واستبقوا الخيرات، استبقوا الخيرات، وهذه الآية من أحسن ما يحتج بها على الخوارج، لأن الله جل وعلا ذكر الظالم نفسه وذكر المقتصد وذكر السابق بالخيرات، ذكر عن جميع هؤلاء بأنهم من أهل النجاة، فدل ذلك على أن الظالم نفسه ليس بكافر، وعلم من هذا أن ما دون الشرك فإن صاحبه تحت المجيء، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه، وإذا عذبه فإن الله لا يخلده في النار، كما قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الأخ يسأل سؤالي، السؤال الأول متعلق بحديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته، هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بجلسة الاستراحة أم لا؟ السؤال الثاني، ما حكم وضع اليدين على الدبر والإنسان يسير؟ ذكر بعض العلماء بأن هذا من فعل الكفار، ولا كفار هم يضعون أيديهم خلف أدبارهم وهم يسيرون، وأن أول من عرف عنه هذا هم الكفار، ولم يكن هذا معروفا عن المسلمين، وإنما تشبه بهم طائفة من أهل الإسلام حتى راجع على الكثير. لذلك ينبغي الإنسان يتقي ذلك ويبتعد عن ذلك وأن لا يضع يديه خلفه. أما وضع اليد وهو جالس متكئا إذا وضع يده خلفه فقد ورد في هذا الحديث عمرو بن شريد عن أبيه لأن هذه جلسة المغضوب عليهم. ولكن هذا الخبر معلول بالإرسال ومع ذلك أيضا ينبغي الإنسان يجتنب هذا ويتقي هذا. أما حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة المسيء صلاته فقد جاء في الصحيحين من طريق الليث بن سعد عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة. وهذا ليس فيه ذكر لجلسة الاستراحة. وذكر البخاري رحمه تعالى رواية في كتاب الأدب وفيها جلسة الاستراحة ولم يذكر رحمه الله ذلك في كتاب الصلاة كإشارة منه إلى أنها غير ثابتة وأنها شاذة. وهذا الصواب. هذه الرواية في حديث المسيء صلاة شاذة وكذلك في حديث أبي حميد شاذة ولا يصح في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في هذا ولا في هذا. وأصح ما ورد في جلسة الاستراحة هو ما جاء في البخاري من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا ويتفعل في القيام من الأولى للثانية ومن القيام للثالثة إلى الرابعة. وقد اختلف الفقهاء في حكمها فقال الطائفة لأن جلسة الاستراحة غير مستحبة وإنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وقت الكبر بدليل أنه لم ينقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه يصح إلا مالك بن الحويرث. ومالك بن الحويرث قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره. وهذا قول أحمد في رواية عنه. واختار ذلك الشيخان ابن تيمية وابن القيم. والقول الثاني في المسألة أنها سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل في الصلاة ولا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في الصلاة إلا ما كان مسنونا. ولأن مالك بن حويرث نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وحين قدم على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مريضا بل كان صحيحا. ونحن نعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن عمر لا يزيد على 63 أو على 63 عاما وكان نشيطا. وابن هذا العمر مع ما أوتي النبي من قوة كما قال ابن عمر كنا نتحدث أن قد أعطي قوة 30 لا يعجز على القيام دون الاعتماد ودون الجلوس. وأنت تنظر أبناء هذا العصر أبناء الستينات يستطيعون القيام دون الاعتماد على جلسة دون الاعتماد حتى على اليدين في الأرض. فهذا دليل أن في مثل هذا العمر لا يمتنع من القيام خاصة إذا علمنا لأن مالك بن حويرث حين قدم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مريضا. إضافة إلى هذا أن مالك بن الحويرث الذي نقل لنا جلسة الاستراحة هو الذي نقل لنا بنفس الإسناد صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا قيل بهذا قيل بامتناع الاستدلال بهذا وهذا في بعد. ومن ثم ذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن جلسة الاستراحة سنة مطلقة. وقد قال النووي رحمه الله في المجموع ولا تغتر بكثرة المتساهلين بتركها فإنها سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب الإمام أحمد إلى هذه الجلسة في آخر حياته. كان الإمام أحمد لا يقول بجلسة استراحة، وفي آخر حياته رجع إلى القول بها. ولكن هذه الرواية ما اشتهرت عند فقهاء الحنابلة، وكان مفروضا تشتهر، لأن الإمام أحمد قال بذلك في آخر حياته ورجع عن القول بعدم القول بها. فعلى هذا ينبغي تكون الرواية مشهورة، ويكون هذا هو مذهب الإمام أحمد. وبالاستطراق إلى هذا المسألة المذهب، أشير إشارة أيضا مهمة، لأنه ليس كل ما يذكر في كتب المتأخرين يكون هو الصواب في مذاهبه. معنا نبات قبل يومين على مسألة الحجاب، وما ينقل على الأئمة الأربعة في أعيانهم هذا لا يستطيع أحد يثبته، إنما ينقل هذا عن أصحابه. فرق بين ما ينقل عن الإمام وبين ما ينقل عن أصحابه. تكلمنا على المسألة، لكن أجدد مسألة أخرى بأن ما يذكر في كتب أصحاب الإمام أحمد المتأخرين ليس بالضرورة أن يكون هذا هو قول الإمام أحمد. فحين تنظر زاد المستقنع، ويقرأ المستقنع أصح من المستقنع، لأن في شيء مقدر محدود تقدير، زاد الطالب المستقنع، فالمستقنع صفة لمصدر محدود تقدير، زاد الطالب المستقنع، هكذا يقرأ. هنا تنظر إلى هذا الكتاب، ومن أشهر كتب الحنابلة المتأخرين، استطيع أن تقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم ليس من المذهب أصلا، وقسم خالف فيه الراجح من المذهب، وقسم وهو الأكثر وافق فيه المذهب. ولا بد من النظر في كتاب الإنصاف للمرداوي، اللي يذكر جميع ما نقل وما يحكى عنه أحمد من الروايات، وبين ما هو المشهور عند الأصحاب وما هو ليس بمشهور. ولا يكفي وحدة أيضا، لا بد من ضم ذلك إلى الكتب الأخرى، كتاب روايتين لأبي يعلى وغير ذلك. وعلى هذا فالصواب في هذه المسألة هو القول بجلسة الاستراحة، لأن ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكونها لم تذكر في غير هذا الموضع فهذا لا يعني أنها ليست بسنة. فكم سنة نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكر إلا عن طريق رجل واحد، وكم سنة نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تأتي إلا في حالة واحدة. نعم. الأخ يسأل عن الفضائل المتعلقة بشهر رجب وبشهر شعبان. نحن نعلم أن رجب من الأشهر الحرم، هذا لا نزاع فيه، فإن الأشهر الحرم أربعة: رجب وذو القعدة وشهر ذي الحجة ومحرم. وهذه الأشهر الحرم المحرمة عند الله جل وعلا يوما خلق السماوات والأرض، الله جل وعلا فلا تظلم فيهن أنفسكم. وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن كون الشهر شهر حرام فله مزية على غيره، وأشار إلى هذا ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف، وجعل من هذا أن الطاعة في الشهر الحرام أفضل من الطاعة في غير الشهر الحرام، وأن المعصية في الشهر الحرام أغلظ من المعصية في غير الشهر الحرام. وهذا لم يتفرد به ابن رجب، بل ذهب إلى طائفة من الأئمة واستحبوا الصيام في الأشهر الحرم، لأن الله عظمها. وما دام أن الله جل وعلا عظمها فإن الطاعة فيها أعظم من غيرها، والمعصية فيها أعظم من غيرها. فمن تعظيم ما عظم الله أن نستكثر من العبادة في هذا الشهر. وهذا اجتهاد، لأننا لا بد أن نعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع هذا الشهر. فلو كان كما يقولون لحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصيام في رجب ولا استكثر منه ولم يفعل هذا، بينما حث على الصيام في شعبه. وجاء في الصحيحين عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كل إلا قليلا، وهذا لم يفعله في رجب. فعلم أن الاستنباط المتقدم في نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك. كذلك ما استكثر النبي صلى الله عليه وسلم من العمر في رجب، لو كان هكذا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث ابن عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب أربع عمر فقد سمعته عائشة قد وهم أبو عبد الرحمن، والله ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قط، وما اعتمر رسول الله عمرة إلا وكان ابن عمر معه. والمحفوظ ما جاء في الصحيحين عن أنس أن جميع عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان في شهر ذي القعدة، جميع عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان في شهر ذي القعدة، وهذا متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا هو المحفوظ. وعلى هذا لم يثبت في رجب شيء من كون الإنسان يجتهد في العبادة، وإنما ثبت فيه أنه شهر حرام يجب أن نعظمه كما عظمه الله، فلا نظلم فيه النفس ولا نعتدي فيه على أحد. وأما ما يعتقده الرجبيون من أن الإسراء وقع في رجب فذلك يعتبرون في رجب، على معنى أن الإسراء وقع في رجب، هبنا الإسراء وقع في رجب، ما معنى العبادة في رجب؟ والذي أسري به لم يتعمد زيادة عبادة في رجب، على أن القول بأن الإسراء كان في رجب لا أصل له، على أن القول بأن الإسراء كان في رجب لا أصل له، قيل في رجب قيل في ربيع أول قيل غير ذلك، ولا أصل لهذا ولا لهذا. وعام الإسراء ما ثبت، فكيف يثبت شهر الإسراء؟ لكن قول الجمهور بأن الإسراء كان قبل الهجرة بثلاث سنين، هذا قول جماهير العلماء وجماهير السير. أما تحديد الشهر بأنه أسري به في جاري كذا وكذا فهذا لم يثبت فيه شيء، ولو ثبت فيه شيء لا يعني هذا أن هذا الشهر يخصص بعبادة أو بعمرة أو بغير ذلك، كما ولد النبي صلى الله عليه وسلم لا يخصص بشيء، لا باحتفال ولا بزيادة تقرب إلى الله جل وعلا ولا بغير ذلك، فإن هذا لا أصل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، وهو أدرى بما يفعل وبما يدر، ولو كانت العبادة مشروعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وحين توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص الناس على السنة هم صحابته، وما كان يفعلون شيئا من هذا، فهذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة المبشرين بالجنة ما كانوا يخصون يوم مولده بشيء من العبادات، فعلم أن ذلك من البدع. وأما شهر الله شعبان، وأما شهر شعبان فشعبان نعم ثبت فيه الصيام، وشهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفل فيه الناس لأن ينتظرون رمضان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم كله إلا قليلا، وهذا متفق على صحته، يستحب فيه الاستكثار من الصيام. وأما الحديث الواردة بأن الرب جل وعلا ينزل في النص من شعبان فيغفر الله جل وعلا لكل رجل لا يشرك بالله شيئا، فهذا قد روي من طرق كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قد روي من طرق كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جعل بعض علماء القرون الوسطى يقوي بمجموع هذه الطرق. وجاء في بعض طرق هذا الحديث لأن الله جل وعلا يقدر الأرزاق والأجال في هذه الليلة، أي ليلة النصف من شعبان، وهذا قد يكون معارضا لقول جل وعلا فيها يفرغ كل أمر حكيم، وأن الفرق هو في ليلة القدر وليس في ليلة النصف من شعبان. ومن ثم جميع الأحاديث الواردة في فضل ليلة النصف من شعبان كلها معلولة ولا يصح من ذلك شيء. وليس لأجل المثل لا، إنما من حيث الإسناد جميع الأسانيد الواردة في هذا معلولة ولا يصح من ذلك شيء. وتقوية هذه الأحاديث بالطرق في نظر. نعم. هلا أعد السؤال ارفع الصوت. الأخ يقول هل صحيح أن الأحاديث في فضل الشام أكثر من الأحاديث في فضل مكة والمدينة؟ ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالشام ولم يوصي بالمدينة ولا بمكة؟ أولا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالشام ولم يوصي بالمدينة في نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يأرز إلى مكة والمدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، كان في شعار إلى الوصية بمكة والمدينة. لكن لو قال قائل نرى الأحاديث الواردة في فضل الشام متعلقة بالأرض والأهل، لكن نرى الأحاديث الواردة في فضل المدينة ومكة وهي متواترة متعلقة بالأرض لا بالأهل، فهذه مسألة مهمة تعطي دلالات أخرى سأذكرها. الحديث الواردة في فضل مكة والمدينة أصح من الحديث الواردة في فضل الشام وكثيرة، كما ورد في فضل الشام أحاديث كثيرة ومتواترة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر ليمننا وشامنا، قيل يا رسول الله ونجدنا، اللهم اغفر ليمننا وشامنا، قيل يا رسول الله ولنجدنا، اللهم اغفر ليمننا وشامنا، كيف الثالثة كيف الرابعة؟ قال هناك في الزلازل والفتن على خلاف بين العلماء ما هو المراد بنجد، هل هي نجد اليمامة أم نجد العراق أم تشمل هذا وتشمل هذا، وليس هذا مقصود. مقصود الآن الحديث الوارد في فضل الشام والحديث الوارد في فضل مكة والمدينة. مكة والمدينة فيما فضائل ليست في الشام، فمن ذلك أن مكة حرم، أن مكة حرم والشام ليست بحرم بالإجماع، وهذه مزية خاصة. مكة فيها الكعبة والحج إليها، وهذه مزية لمكة وفضيلة لمكة، دعا إبراهيم لمكة وحرام منذ أن خلق الله جل وعلا، وهذه فضيلة لمكة. الصلاة في مكة عن 100,000 صلاة، بينما لم يرد شيء في الشام إلا في الصلاة في بيت المقدس. جاء في روايتان، الرواية الأولى أن الصلاة تعدل 500 صلاة رواه ابن ماجه وهو معلول، الرواية الثانية أن تعدل 250 صلاة وهذا لا بأس بإسناده رواه الفتوي وغيره. كذلك المدينة الأحاديث فيها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. ومن فضائل مكة والمدينة أن الدجال لا يدخلهما أبدا، فوعد مكة والمدينة الدجال لا يدخلهما أبدا. ومن ثم حتى العلماء على سكن مكة والمدينة لينهى بنفسه عن فتنة الدجال، فإن الدجال لا يدع أرضا إلا وقد وطئها. من فضائل المدينة أيضا أن الدجال إذا وقف والمدينة حين سبعة أنقاب ارتجت وارتجفت ثلاث رجفات فخرج منها كل منافق فيعد المدينة أن تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الذهب والحديد والفضة. ولكن قال أبو محمد بن حزم فإن هذا في وقت من الأوقات ليس على وجه الدوام كما مشاهد في أرض الواقع. وأما الشام فالحديث فيها متواترة، لكن المميزات في حديث الشام أن الفضل للأهل والأرض. ففي حديث عبد الله بن حوالة قال النبي صلى الله عليه وسلم تجندون أجنادا ثلاثة، جندا بالشام وجندا باليمن وجندا بالعراق. قلت يا رسول الله خير لي، قال فعليك بالشام. قلت يا رسول الله لم يكن، قال فعليك باليمن واسقوا من غدركم. قد قارن السلف في أرض الشام فإن خيرة الله من أرضه يجتمي إليها خيرته من عباده، وهذا دليل على فضل الأرض وعلى فضل الأهل. الشام هي أرض الأنبياء، الشام هي أرض الأنبياء. وعيسى بن مريم حين ينزل ويقتل الدجال ينزل في دمشق، والحديث في هذا متواترة، وينزل على المنارة الشرقية ومعه ملكان. وحينئذ يكون المؤمنون في أكناف بيت المقدس، وأهل الثغور في بيت المقدس، وأهل الجهاد في أرض الشام الملحمة التي أخبر النبي عنها تكون في أرض الشام. ولا يعني أن لا يوجد دين إلا في الشام، لأن الفوارث لا يأتوا من المدينة ولم يكونوا من أهل الشام. ومن فضائل الشام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، رواه الترمذي وصححه. هذه فضيلة عظيمة لأهل الشام، وأن إذا عمهم الفساد فغيرهم من باب أولى. وكان في عصر ابن تيمية رحمه الله لا يوجد الدين الحق إلا في الشام وفي مصر، كما شرح ذلك رحمه في كتاب الجهاد، وأوصى الناس بالقتال دون هاتين البقعتين. فنلق متى ما ذهب الإسلام عن أرض الشام وعن أرض مصر فليس لله دين على وجه الأرض. أما أهل الحجاز وفقد غال فيهم التصوف وفيهم شرك ولا خير فيهم. أما أهل اليمن فقد كان تحت وطأة العدو يتعاونون مع العدو، وهم ضعفاء لا يقوم دين بهم. والدين يقول اليوم هو في أهل الشام وفي أهل مصر. ثم تغيرت الأحوال، فلم يكن الدين بعد ذلك في أرض الشام، وكان الدين في الأراضي النجدية بمباركة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فكان الدين الخالص في هذه الأراضي والتوحيد الحق في هذه الأراضي، وكان عامة الخلق على بدع وعلى شرك. ولا تزال كثير من البقاع تأن بالبدع وتأن بالشرك، ولا يزال الشرك موجودا في كثير من البقاع. وهذا من الأمور النسبية، وتتغير الأحوال من شيء إلى شيء، ولكن المحافظة على المكاسب مطلوب وواجب المسلمين، وإصلاح البقاع الأخرى أيضا واجب المسلمين، لأن الإسلام هو رسالة عالمية لكل العالمين. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. بقي ما هو الجواب؟ لماذا الشام جاء الفضل في الأرض والأهل؟ فالجواب أن الدين في آخر الزمان سيعود إلى الشام ولمن أهله من الليل، وما يتقبل للإسلام. وهذا قد قال بعض العلماء أيضا من الأمور النسبية إنه يكون هذا في آخر الزمان، كقول صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية، وأنا متفق على صحته، وأنا في وقت دو وقت في زمن دو زمن، ولا يلزم ذلك أن يكون مطلقا وأن يكون عاما، حيث لا يوجد العلم إلا عندهم ولا يوجد الفقه إلا فيهم. كذلك أهل الشام جاءت فترات فيهم عندهم بدع، عندهم ضلالات، عندهم شرك، ولا نطمع من الأحداث الأخيرة أن يعود الدين إليهم كما كانوا عليه من قبل، وتحصل تنبؤات فيهم وأن الإسلام سيعود إليهم وأن أرض خلافة ستكون فيهم وأن الملحمة ستنطلق منهم وأن الرايات الجهادية فيهم. نعم وقد بعد وقفان. نعم صحيح. صوت لا هذا من الحياة النسبية التي حملها ابن حزم، قال في وقت دون وقت. ما سؤال لك؟ نعم لغا يقول في شخص باع وقفا ومن اشتراه لا يعلم، كيف التصرف في ذلك؟ أولا بيع الوقف في تفصيل، إذا باع الوقف من مصلحة للوقف ولا يريد نقل الوقف إلى غيره لما يريد أخذ المال أو التصرف في المال، هذا محرم بالإجماع ولا نزاع في ذلك. هذه الصورة. الصورة الثانية أن يبيع الوقف حين تعطلت منافعه، هذا جائز، ثم يضع النفقة في موضع تكون في منفعة، لأن هذا هو غرض الواقف. الحالة الثالثة أن يبيع الوقف قبل أن تتعطل منافع ولا يريد النقل لمكان أفضل، هذا موطن خلاف، والجمهور يمنعون من هذا مطلقا، جماهير العلماء يمنعون من بيع الوقف في هذه الصورة، منهم الأئمة الأربعة كلهم يمنعون، يقولون لا يجوز نقل الوقف إلى مكان أفضل منه إذا ما تعطلت منافع الوقف. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الجواز، وأنا يجوز نقل الوقف إلى مكان أنفع منه، يقول لأن هذا غرض الواقف، ولا غرض الواقف إلا هذا، هو يريد المنفعة، كان في عصر لما أوقف المنفعة في هذا المكان، تغير الزمن قلت المنفعة، كانت المنفعة في مكان آخر تنقل الوقف إلى المكان الآخر، تغير في موطن ثالث تنقل المكان إلى موطن ثالث وهكذا. وهذا اختيار ابن تيمية رحمه تعالى، يقول لأن هذا هو غرض الواقف، وهذا موطن اجتهاد، لو اجتهاد في الناظر عن الوقف وفعل هذا لم يكن عليه جناح. أما بيع الوقف بلا مصلحة وبلا رد المال إلى مكان الوقف هذا كما تقدم محرم بالإجماع. أما بالنسبة للمشتري هذا كما تقول ما يعلم، فالله جل وعلا ربنا توقف نسير وقت، هذا ما يعلم أصلا، لا يعلم، لكن لو علم يجب عليه رد المال البيع إلى صاحب إذا كان ما قصد المعنى ما يريد نهب المال كما وضعنا السؤال، هذا يريد نهب المال، أما إذا كان نقص فالحكم على هذا التفصيل.